ولكن الإنسان عندما يرجع إلى كلامهم يكون الدافع له والحافز له أن يقف على الحق وأن يصل إلى الحق ويستعين بالعلماء في الوصول إلى الحق، ولكنه إذا عرف الحق بدليله تعين عليه الأخذ به ولم يجوز له العدول عنه، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فقد ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح مثلا للاستفادة من أهل العلم والاستعانة بهم في الوصول إلى الحق، وأنه إذا وصل إلى الحق استغنى به عن غيره. قال يعني مثل ذلك مثل النجم في السماء، النجوم في السماء يهتدى بها إلى جهة القبلة، يهتدى بها إلى جهة القبلة، عندما يكون الإنسان ما يعرف القبلة يهتدي بذلك عن طريق النجوم مخارجها ومغايبها، فيعرف اتجاه القبلة بالنظر في مخارج النجوم ومغايبها. فإذا كان الإنسان وصل إلى مكة وصار تحت الكعبة فإنه وصل إلى الغاية، فلا يحتاج إلى أن ينظر في النجوم ليصل إلى الكعبة لأنه قد وصل إليها. فكذلك الرجوع إلى كلام أهل العلم والاستفادة منهم والاستعانة بهم في الوصول إلى الحق، فإذا وصل إليه استغنى به عن كل ما سواه، فإذا وصل إليه استغنى به، كما أن الذي يستعين بمعرفة النجوم بمعرفة القبلة عن طريق النظر في النجوم وما مطالعها ومغاربها، فإنه إذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها لا يحتاج إلى النجوم والنظر فيها لأن الغاية المقصودة أمامه. فكذلك النظر في كلام أهل العلم والرجوع إلى كلام أهل العلم عندما يصل إلى معرفة الحق بدليله يصير إليه ويستغني بذلك عن غيره. وهذا هو الذي أوصى به الأئمة الأربعة، كل واحد منهم يوصي بأنه إذا كان له قول وقد وجد حديث صحيح بخلاف قوله فإنه يصار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك قوله. وأما الأمراء فإنه يسمع لهم ويطاع فيما يأمرون به بشرط ألا يكون معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمروا بمعصية فعند ذلك لا سمع ولا طاعة، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة دالة على ذلك. فالكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله عز وجل بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعة ولاة الأمور، وأعاد الفعل وهو أطيعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء مضافا إلى الله عز وجل، ولم يعده مع ولاة الأمور، وذلك أن طاعة الرسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم هو المبلغ عن الله ولا يأمر الله بما هو حق، فلهذا أعيد الفعل معه وهو أطيعه، قال: يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها العصمة، لأنه لا يأمر الله بما هو خير ومعصوم من أن يأمر بغير ذلك. وأما الولاة فإنهم غير معصومين، فقد يأمرون بحق فيسمع لهم ويطاع، وقد يأمرون بمعصية فلا يسمع لهم ولا يطاع، فلن وعد الفعل أطيع معهم للدلالة على أن طاعتهم لا تجب استقلالا وإنما تجب تبعا لطاعة الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما السنة فقد جاء حديث كثيرة تدل على لزوم السمع والطاعة للولاة، ومن ذلك ما جاء في حديث العرباض بن سارية حيث قال عليه الصلاة والسلام: وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ورفعت منها العيون، قال: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. فأمر بالسمع والطاعة ولو تأمر على الناس عبد فإنه يجب أن يسمع له ويطاع، لكن كما هو معلوم في حدود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر معصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام خير أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا فلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني أنه يسمع لهم ويطاع ولا يخرج عليهم ما دام أنهم مسلمون، لم يكونوا تاركين للصلاة ولم يكونوا كافرين. وفي بعض الأحاديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فجاءت نصوص السنة المطهرة الكثيرة في الحث وفي الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وجاء تقييد هذه الطاعة بأنها في غير المعصية. أما إذا كانت في معصية فعند ذلك لا يسمع لهم ولا يطاع، إذا كانت في معصية فإنه لا يسمع لهم ولا يطاع، وإنما الطاعة بالمعروف كما جاء بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وولاة الأمور على المسلم أو على الرعية في حقهم السمع والطاعة والدعاء لهم والنصح لهم وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين. وقد عرفنا بعض الأدلة الدالة على السمع والطاعة لهم في غير المعصية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النصح فقد جاءت النصوص الكثيرة في السنة المطهرة دالة على السمع والطاعة على النصح لهم، ومن ذلك حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر الولاة خصوصا وذكر الرعية عموما، فقال ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع بعض أصحابه على النصح لكل مسلم، ويدخل في ذلك الولاة وغير الولاة، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي المتفق على صحته قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فهذا يشمل الولاة وغير الولاة. ومن أدلة النصح للولاة ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وكذلك الحديث الذي أول نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، وفي آخره ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: خلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. فهذا يدلنا على النصح للولاة لولاة الأمر. وأما الدعاء لهم فإن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم، يدعون لهم ولا يدعون عليهم. وقد جاء عن الحسن البربهاري أنه قال علامة أهل السنة ومن علامة أهل السنة الدعاء للولاة، ومن علامة أهل البدع الدعاء على الولاة، ومن علامة أهل البدع الدعاء على الولاة. والطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة يقول وندعو لهم ولا ندعو عليهم، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فيعني يدعى لهم ولا يدعى عليهم. وقد جاء عن الإمام أحمد وعن الفضيل بن عياض أن كل منهما قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. وذلك أن السلطان إذا صلح حصل بصلاحه الخير الكثير، لأنه يقيم الشرع ويظهر الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقمع المبتدعين وكذلك أهل الفسق والفجور، كل ذلك يحصل بصلاح الولاة. ولهذا كان الدعاء لهم يعني من منهج أهل السنة والجماعة لما يترتب عليه من الفوائد العظيمة والمصالح الكبيرة. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني أن بعض الناس يخاف من العصا والصوت ولا يخاف من القوارع التي في المصحف، القوارع والزواجر التي في المصحف لا تحرك فيه ساكن، ولكن العصا والصوت والسجن وغير ذلك من العقوبات التي تحصل من الوالي هذه يحسب لها حسابا. وهذا هو معنى قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه هذه الكلمة العظيمة: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. الحاصل أن الدعاء للولاة هذا من منهج أهل السنة والجماعة، وأحوج الناس إلى النصح هم الولاة، وأحوج الناس إلى الدعاء هم الولاة، لأن بصلاحهم الخير الكثير وباستقامتهم النفع العميم للأمة. وكذلك أيضا تحريم الخروج عليهم ولو كانوا جائرين، لهذا يقول الطحاوي في العقيدة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم. وذلك أن الجور الذي يحصل منهم أخف من الفتن والقلاقل التي تترتب على الخروج عليهم. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، فالجور ضرر، ولكن أشد من هذا الضرر الضرر الذي يحصل بالفوضى، يحصل بسبب الفوضى والاضطراب التي تكون أو تحصل بالخروج على الولاة. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا على سد الذرائع، وأن الشريعة جاءت بسد الذرائع التي توصل إلى يعني ما هو إلى أمور محرمة أو ما هي أشد حرمة وأشد يعني سوءا. وذكر من ذلك الخروج على الولاة والنهي عن الخروج على الولاة وإن كانوا جائرين، لأنه يترتب على الخروج عليهم أضعاف ما يحصل من جورهم، أضعاف ما يحصل من جورهم. الحاصل أن الواجب على الرعية ترك الخروج وعدم أي شيء يثير الفتن ويعني ويحصل به القلاقل ويحصل به الاضطراب والفوضى التي يحصل بانفلات الأمور وعدم ضبط الأمور، عدم الأمن وعدم ارتياح الناس وعدم اطمئنانهم وأمنهم على أرواحهم على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. السلف الصالح هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن سار على نهجهم ومن كان على طريقتهم، هؤلاء هم السلف الصالح. فاقتفاء اتباع السلف الصالح والسير على نهجهم واقتفاء آثارهم هذا هو الذي فيه طريق السلامة وطريق النجاة. ولهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهدينا بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقد رغب صلى الله عليه وسلم في اتباع السنن وفي الأخذ بها، وحذر من محدثات الأمور التي هي البدع التي هي مناقضة للسنن ومخالفة السنن. ومعلوم أن سلف هذه الأمة وهم الصحابة هم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير. وكما قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أي أنه لا يمكن للآخرين أن يصلحوا بطريقة ما صلح بها السابقون، بل الذي صلح به السابقون هو الذي يصلح به اللاحقون، الذي صلح به السابقون هو الذي يصلح به اللاحقون. فطريق السلامة والنجاة إنما هي باتباع السلف الصالح والسير على نهجهم واقتفاء آثارهم، لأن في ذلك السلامة وفي ذلك النجاة. وجاء عن الإمام مالك أيضا رحمة الله عليه أنه قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال: فما لم يكن يومئذ دينا فإنه لا يكون اليوم دينا. يعني الحق الذي كان عليه سلف هذه الأمة هو الحق الذي يكون عليهم بعدهم، ولا يمكن أن يكون هناك حق حجب عن الصحابة وادخر لمن بعدهم، بل الحق أولى الناس به وأسبق الناس إليه وأحرص الناس عليه هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي؟ رسول الله، قال: الجماعة، وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا هو طريق السلامة وهذا هو طريق النجاة، اتباع السنن واقتفاء سلف هذه الأمة وترك البدع والمحدثات التي أحدثت في الدين والتي ليس لها أساس في الشرع وهي مناقضة ومباينة لما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على منوالهم. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، الدعاء والاستغفار لمن سبق بالإيمان، كما جاء في قول الله عز وجل بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إن ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر الله عز وجل أنهم يستغفرون لمن سبقهم بالإيمان ولمن كان قبلهم، وأيضا قلوبهم سليمة في حقهم، ويسألون الله عز وجل أن يحفظها سليمة وأن يبقيها سليمة، حيث قال: والذين جاءوا بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وهذا فيه سلامة الألسنة، وقوله: لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، في سلامة القلوب، فالقلوب تكون سليمة، ويسأل العبد ربه أن يبقيها سليمة وأن يحفظها سليمة ولا يجعل فيها غل لأولئك الخيار الذين سبقوا إلى كل خير والذين هم أحرص الناس على كل خير وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم وعلى منوالهم. وترك المراء والجدال في الدين، وترك المراء والجدال في الدين، الخصومات في الدين هذه لا تسوق، بل الواجب هو التسليم للحق إذا ظهر وعدم المجادلة فيه، فلا يماري في الدين بباطل ولا يجادل بغير الحق، وإذا كانت المجادلة في مصلحة وفي بيان حق وإظهار حق ورد باطل مع العناية ببيان الحق بدليله من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، فإن هذا مطلوب، لأن الباطل إذا لم يدحض وإذا لم يبين ضرره ويحذر منه فإنه يستشري وينتشر ويعم. وعلى هذا فالمجادلة بالحق ولإظهار الحق ودفع الباطل مع العناية بأن يكون ذلك بالطريقة المثلى وبالتي هي أحسن، فإن هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي للإنسان. نعم. وترك ما أحدثه المحدثون. وترك ما أحدثه المحدثون الذين يحدثون في دين الله وهم أهل البدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن رغب بالسنن، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا حث على السنن. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا ترهيب من البدع ومن محدثات الأمور. فالواجب هو اتباع الكتاب والسنة وعدم الإحداث في الدين وعدم الاتيان بشيء ليس له أساس في الشرع يتعبد الله عز وجل به، بل يكون التعبد لله بموافقة الشرع، لأن الأعمال المقبولة عند الله لا بد فيها من توفر أمرين: أحدهما أن يكون العمل الصالح خالصا لوجه الله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل هذان الأمران فإن العمل يكون مردودا على صاحبه. فإن العمل إذا كان خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعة فإنه يكون مردودا على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس من الورد. وهذا اللفظ متفق عليه، وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان العمل على السنة ولكن أشرك مع الله غيره فإنه يكون مردودا لفقد شرط الإخلاص، لأن هذين الشرطين لا بد منهما، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله. فلا يعبد إلا الله، ولا تكون العبادة لله إلا طبقا للشريعة، ما تكون مبنية على بدع وعلى محدثات وعلى أمور منكرة ما أنزل الله تعالى فيها من سلطان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. مؤلف الرسالة الذي هو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ألف رسالته في فقه الإمام مالك رحمه الله، وكانت هذه الرسالة مشتملة على الفروع والأصول: الفقه الأكبر الذي هو الأصول يعني أصول الدين، والفقه الأصغر الذي هو فروع الدين وفروع الشريعة الذي هو مسائل الفقه المتعلقة في العبادات والمعاملات وما إلى ذلك. وكان رحمه الله عز وجل ألف رسالته مشتملة على هذا وهذا، وبدأها بمقدمة مختصرة ولكنها مفيدة وقيمة وعظيمة ببيان مذهب أو منهج سلف هذه الأمة في العقيدة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله وغفر له.